إلي يا من تسألين بالحسن أزداد جمالا، وأنت أيضا تعرفين أن الجمال له خصالا. إلي يا من تسألين بالحسن أزداد جمالا، وأنت أيضا تعرفين أن الجمال له خصالا. أختاه لا تحلمين، فالحلم قد يبدو وبالا، والخبث لا تبتغين صوني جمالك والدلالا. أزداد جمالا، وأنت أيضا تعرفين أن الجمال له خصالا. أختاه لا تحلمين، فالحلم قد يبدو وبالا، والخبث لا تبتغين جمالك والدلالا. لا تجعل الفهم المهين قيدا مكبلا أو حبالا، فأنت كالدر الثمين قد صانك المولى تعالى. فاحمي جمالك باليقين، سيري على العهد امتثالا، وبالهداة المهتدين أسماء قد كانت مثالا. إلي يا من تسألين بالحسن أزداد جمالا، وأنت أيضا تعرفين أن الجمال له خصالا. أختاه لا تحلمين، فالحلم قد يبدو وبالا، والخبث لا تبتغين صوني جمالك والدلالا. وبالحجاب ستفرحين وتبلغين به الكمال، ستدركين وتسترين عينا تزينت اكتحالا، والقلب أحييه بدين قولا وفعلا والسؤالا. والحق في هدي الأمين يا من تريدين الوصالا. إلي يا من تسألين بالحسن أزداد جمالا، وأنت أيضا تعرفين أن الجمال له خصالا. أختاه لا تحلمين، فالحلم قد يبدو وبالا، والخبث لا تبتغين صوني جمالك والدلالا. فالحسن ليس بما يكون لبسا وزهوا واختيالا، وليس في سحر العيون إن كنت تبغين الحلال. كم من فتاة يدعون من حسنها فاقت خيالا، ولم يدم ذاك الفتون بل صار ماض ثم زالا. حسني أزداد جمالا. وأنت أيضا تعرفين أن الجمال له خصالا. أختاه لا تحلمين، فالحلم قد يبدو وبالا.